إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رب ثبت جناني وأجر الحق على لساني، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل. اللهم ارحمنا واغفر لنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سبب لمن اهتدى. أسأل الله أن يوفقنا إن شاء الله لإتمام هذه السلسلة، السلسلة التي عنونتها بما نسينا خبروها كيف ينساها البلوع. نعم، إنها الأندلس أحداث ووقائع دروس وعبر. قال أحمد شوقي: اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. التاريخ كما ذكرت وأنبه وأكرر وأعيد مهم جدا للمسلم إذا أردت أن يستقيم سيرك في هذه الدنيا، فعليك أن تدرس التاريخ وتقرأ التاريخ دراسة تحليلية، دراسة تستفيد منها، دراسة يا شباب تأخذ منها الدروس والعبر. إذن هذا هو المقصود، ونكمل السلسلة المتعلقة بتاريخ الأندلس. توقفت فيما سبق في مرحلة عهد الولاة، وذكرت لكم يا أحباب أن مرحلة عهد الولاة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المرحلة الأولى، والتي تميزت بكونها فترة جهاد في سبيل الله، فترة يعني وصل فيها المجاهدون إلى بواتيه، إلى أعماق فرنسا. وذكرنا لكم بعض الشخصيات وبعض الأحداث المهمة جدا. ختمنا هذه المرحلة بمعركة بلاط الشهداء، معركة بلاط الشهداء، وذكرنا لكم ما الذي حصل وما هي أحداث هذه المعركة والتي هزم فيها المسلمون. وكما ذكرت يا أحباب أن سنن الله عز وجل لا تحابي أحدا، لا تحابي أحدا. المسلم إذا أعرض عن منهج الله وأعرض عن سنة الباري جل وعلا وأقبل على المعاصي والذنوب، وظهرت العنصرية وظهرت ظهرت التعصب للقبيلة، فإن هذا شيء وارد جدا أن تكون هناك الانتكاسة، وأن يكون هناك يعني الارتكاس والانتكاس. والكثرة أبدا ما كانت معيارا للانتصار. ذكرت أن عدد المسلمين في غزوة أو معركة بلاط الشهداء 50 ألفا، فالبعض من المجاهدين اغتروا بهذه الكثرة لأنه كانت أكبر حملة للمسلمين في فرنسا. جميل. فإذا يا شباب، يعني هذا ما يتعلق بنتائج معركة وادي أو بلاط الشهداء، عفوا. جميل، دعونا يا إخوان ننتقل إلى المرحلة الثانية، المرحلة الثانية من عهد الولاة، تلك المرحلة التي يعني اختلفت عن سابقتها. ولكن قبل أن أدخل فيها أنبه على مسألة، ما إن عاد الجيش الإسلامي من فرنسا واستشهد عبد الرحمن الغافقي، ينبغي أن نحفظ هذه الأسماء، حياكم الله بياكم، لا بد أن نحفظ هذه الأسماء وأن نتذكرها. والله عيب يا شباب أن يحفظ المسلم اسم مارادونا وبيليه ومش عارف شو فلان وفلان من الكفرة الأنجاس، ولا يدري أي شيء عن المجاهدين، ولا يعرف أي شيء عن قادة هذه الأمة. بالله عليكم، أوليس هذا عيبا؟ كم من واحد تسأله تقول له يا فلان ما الذي تعرفه عن إسبانيا والأندلس، فيعد لك أسماء الفرق من شمال شرق إسبانيا إلى شمال غربها، أوليس هذا عيبا؟ والله إنه لعيب وإنها لفضيحة. فلنحفظ ولنتذكر أسماء علمائنا وقادتنا ومجاهدينا. فبعد استشهاد عبد الرحمن الغافقي رحمه الله، رجع المسلمون بعد هزيمتهم، وتولى الأندلس وقتها عقبة بن الحجاج السلولي رحمة الله عليه، وهو كما كان وذكر عنه كان رجلا قائدا مجاهدا، وكان آخر العنقود إن صح التعبير، من آخر المجاهدين الذين واصلوا في الدرب. ويعني حكم الأندلس 7 سنوات، يعني كانت فيها حملات أخرى على فرنسا ولم تتوقف الحملات، وكان معروفا بالدعوة، وكان يلقن الأسرى، كان يلقنهم الإسلام. الرجل ليس فقط مقاتلا بل كان داعية إلى الله عز وجل. طيب، فاستشهد رحمه الله، وهذه هي الضريبة، ضريبة الجهاد. استشهد رحمة الله عليه، وبوفاته رحمة الله عليه نكون قد أنهينا الحديث عن المرحلة الأولى والفترة الأولى من تاريخ أو عهد أو مرحلة الولاة. بعد ذلك بدأت مرحلة ثانية وتختلف اختلافا جذريا كبيرا عن الأولى، ولها مميزات كما ذكرنا، مميزات الفترة الأولى من الجهاد والتضحيات وإقبال الناس على الدين. المرحلة الثانية تميزت أقبلوا على الدنيا، لأنهم يعني وهبهم الله ومنحهم غنائم كثيرة جدا، ثروات عظام تفتحت عليهم الدنيا إن صح التعبير، فأحبوا الدنيا وأقبلوا عليها. ما الفقر أخشى عليكم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال في الحديث الذي رواه يعني أهل السنن وغيرهم، إن مما أخاف عليكم من بعدي، نعم، إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة هذه الدنيا وزينتها، فالله تبارك وتعالى فتح عليهم. هنا الآن ستظهر السنن، بدأت المشاكل بين العرب والبربر، انقسم العرب أنفسهم إلى أقسام، وانقسم المسلمون أولا إلى عرب وبربر، والعرب إلى قيسية يمانية يعني بلاوي، وسنذكر بعض الأمثلة. يعني حتى يعني تخيل، يعني أصبح هناك يعني قبائل مضرية، قبائل من الحجاز، قبائل من قحطان يعني اليمنيين، العدنانيين الحجازيين، خلافات فيما بينهم على ولا شيء، بل حتى أهل القبيلة انقسموا فيما بين أنفسهم، لأنهم كما تعلمون الحجازيين يعني العدنانيين كان منهم الفهريون والأمويون. طيب، فالأمويون انقسموا وانقلبوا على الفهريين، سأذكر مثال لما يعني لما نتكلم عن مرحلة مهمة جدا لها تأثير على تاريخ الأندلس. كذلك من مميزات هذه المرحلة الثانية، المرحلة الثانية ظلم الولاة، مرحلة ظلم الولاة، أوكي ثواني، مرحلة ظلم الولاة. هذه المرحلة تميزت بكثرة الغنائم كما ذكرت، وكذلك أصبحت هناك عنصرية، ويعني يعني تولى بعض المتعصبين. ثواني بس يا شباب. تغير المفصل الشيخ وفر على الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. هيك انا مثلا الحمد لله ان شاء الله. في شيء اسمك عبد الحليم ما شاء الله اسمي ابراهيم. حياك الله ابراهيم. تمام مثلا والله يحفظك. مرحبا بك. الله يكرمك. انا بس يعني في درس كذا اون لاين اخلصه ان شاء الله ونرجع بعد. الله يكرمك. الله يحفظك. طيب السلام عليكم. قلت ف يعني انقسموا القبائل وظهر الظلم بين المسلمين في الأندلس وأصبح هناك استبداد ولم يعد هناك حكم بالعدل، لأن أصبح الولاة كما ذكرت يعني يفضلون أهل قبائلهم على غيرهم من الناس. فمثلا إذا كان الوالي مضريا فإنه يعطي لأهل قبيلته الغنائم، أما غيرهم فيمنعون، كما حصل للبربر. البربر تم حرمانهم من هذه الغنائم في غير ما مر فانقلبوا وانقسموا. وسنذكر لكم أمثلة كثيرة جدا مثل عبد الملك بن قطن أحد الولاة، كذلك يوسف بن عبد الرحمن الفهري أحد الولاة وغيرهم. كذلك من مميزات هذه المرحلة أنهم تركوا الحملات وتركوا الجهاد في سبيل الله، تركوا الجهاد في فرنسا في الأندلس، ولأنهم أقبلوا على الدنيا وأقبلوا على ماذا؟ أقبلوا على الغنائم. ما هي نتائج هذه المراحل وما هي نتائج هذه الأحداث التي ذكرت مباشرة؟ مسألة يعني مسألة عقلية. فقدوا كل الأراضي التي فتحت في فرنسا، يعني ذكرت أنهم وصلوا إلى بواتيه، كل تلك الأراضي وتلك المقاطعات فقدت إلا الجنوب الغربي من فرنسا. كذلك ظهرت قوة عسكرية، وهذه ذكرتها في الدرس الثالث والثاني، لما تكاسل المسلمون عن فتح الصخرة مملكة منطقة خليج باسكاي. كانت هناك مملكة، وما الذي حصل؟ تركوا الصخرة وتركوا بعض الجنود وقالوا ماذا سيفعل هؤلاء العلوج؟ لن يفعلوا أي شيء. فكانت من ثمرات هذا التكاسل أنهم أسسوا بعد حين وبعد فترات مملكة تسمى مملكة ليون، وهذه المملكة بعد 8 قرون ستتحول إلى مملكة قشتال، وهي التي ستخرج المسلمين بعد ماذا؟ بعد 8 قرون. قشتال هذه المعركة هي التي أو هذه الدولة هي التي ستخرج المسلمين، وبسبب تكاسلهم وبسبب عجزهم. كذلك في عهد أحد الولاة وهو الفهري يوسف بن عبد الرحمن، تعرفون ماذا فعل؟ انقسم وانفصل واستقل عن الحكم الأموي. أول مرة تنفصل الأندلس عن الخلافة عن دمشق، ومن ثمرة ذلك أن ظهرت الفرق والثورات عفوا، وكل يريد أن يحكم وكل يريد أن يتولى وكل يريد السلطة، فظهرت حروب وظهرت بلاوي وظهرت يعني أمور خطيرة جدا. من ثمرة الظلم الذي حصل للبربر في الأندلس، من ثمرة حصول التعدي والاستبداد في الأندلس، يعني لما تم تهميشهم وكانت العنصرية، يوسف بن عبد الرحمن كان عنصريا ضغيرا جدا، فالبربر لما حسوا بالظلم التجأوا إلى الفكر الخارجي. لأول مرة يظهر فكر الخوارج بالأندلس. وبالمناسبة هناك قصص لا أريد أن أذكرها، حتى يعني هما أمور يعني مغيرة في التاريخ أو يغيبها البعض. فالبربر في الأول كانوا سنيين، فلما رأوا التهميش وكان الخليفة أو كان بعض عمال الخليفة لا يحبون من الجوار إلى البربرية، كانوا لا يحبون من الجوار إلى البربرية، فلما أحسوا بالظلم أقبلوا على الفكر الخارجي. بالإضافة إلى ذلك حصلت أمور خطيرة جدا، أقبلت الرايات السود. الرايات السود وهم يعني الذين أسسوا الدولة العباسية أو الخلافة العباسية، يعني قاموا في خراسان وكانوا سببا في سقوط الحكم الأموي، سقوط الخلافة الأموية. وتعرفون كيف قامت دولة بني العباس؟ قامت على الدماء، على أنهار من الدماء، يعني تم تقتيل يعني إبادة بني أمية. وعليه بعد سقوط الخلافة الأموية يعني صارت الأمة مشتتة مفرقة، وأنسيت قضية الأندلس، غابت عن يعني عقول الناس. تعرفون إيش هي النتيجة يا شباب؟ كل من درس هذه الأحداث ومن درس هذه الوقائع قال الأندلس وقتها لم يكن لها أي فرصة للبقاء على الإسلام، بمعنى أن الـ الـ الـ يعني لم يعني يكاد ينتهي الإسلام من الأندلس، وذلك في سنة 138 من الهجرة. يعني تخيلوا، فتحت الأندلس سنة 92 هجرية، سنة 138 الأمر متدهور والأمر خطير، وتشتت المسلمون وتفرقوا، وصارت هناك يعني أحداث للأسف الشديد يعني تشيب الولدان. لكن كما ذكر الله عز وجل، يعني الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الدين، والله عز وجل من فضله سبحانه وتعالى أنه سخر رجلا واحدا سوف يعيد المجد والوحدة للمسلمين بالأندلس. هنا تدخلت القدرة الإلهية، قدرة الباري جل وعلا، والحكمة الإلهية الربانية. شخص دخل التاريخ من أوسع أبوابه، شخصية عظيمة جدا، ومن يتابع المسلسلات سيعرف عن من أتكلم، صقر قريش، عبد الرحمن الداخل رحمة الله عليه، عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك، أحد أمراء بني أمية. هذا الرجل سوف يكون له الدور الإيجابي في وحدة الأندلس وإعادة المجد للأندلس. لكن من هو هذا الرجل؟ ومن هذه الشخصية؟ ومن هذا البطل القائد؟ من يريد أن يستوعب الأحداث ويفهم الوقائع لابد أن نتراجع قليلا إلى الماضي. يعني قبيل سقوط دولة بني أمية، قبل سقوط بني أمية تعلمون كما ذكرت أنهم قاموا بإبادة بني أمية، قتلوا كل أمير، يعني الأمراء وأحفاد الأمراء وأبن كل من هو أمير قتل، يعني قتلوهم وأعملوا فيهم السيف. وعبد الرحمن كان من الناس الذين تتبعهم بنو العباس. هذه الأمور بالمناسبة ذكرت، يعني من تابع من شاف المسلسل يعني يعرف، يعني صراحة كان السيناريو خطر جدا، يعني أتوا يعني بالأحداث دقيقة سبحان الله. ف يعني هرب عبد الرحمن والتجأ يعني إلى بعض المناطق لكي يحتمي من سيوف بني العباس، وكان طفل صغير، كان شاب 19 سنة، ومعه أخ صغير 13 سنة، وكلهم كانوا يعني مطالبين ومطلوبين من طرف بني العباس. كان مختبئا في العراق، ويعني كانت هناك حدث معروف جدا يعني تبعته جنود بني العباس، والتجأ إلى يعني إلى نهر دجلة أو الفرات لا أذكر، ثم يعني نجا بنفسه، أما أخوه فقد يعني أعطوه الأمان بأنه لم يكن قادرا، هو في نهر الفرات لم يكن قادرا على السباحة، فنادوهم بني العباس ارجعوا ولكم الأمان. عبد الرحمن الداخل كان عارفا أن هؤلاء كذابون لكنه وصل السباحة، أما أخوه فقد تعب وأعطوه الأمان، فنصحه أخوه أن لا يرجع وإلا سيقتل، فقال له إنهم قد أعطوني الأمان، لكنه رجع وقتلوه أمام أعين عبد الرحمن الداخل. عموما وقتها اتجه عبد الرحمن سقط قريش رحمة الله عليه، اتجه إلى أرض المغرب. تعرفون عبد الرحمن الداخل أمه أمازيغية، أمه بربرية، فاتجه إلى قبائل البربر، إلى أخواله. التجأ أولا في البداية التجأ إلى القيروان، وبعد القيروان يعني وجد هناك فتن، التجأ إلى يعني بعض القبائل الأمازيغية، ثم يعني حصلت له مشاكل، كانت محاولة اغتيال وكانت محاولة قتل. التجأ كذلك إلى قبيلة اسمها قبيلة طيلة، وبعد ذلك يعني جلس مدة يخطط يعني كيف ينجو بنفسه وكيف يختبئ، يعني سبحان الله سيظل طول حياته هاربا من بني العباس، فلو جلس في المشرق لقتل، وشمال إفريقيا وقتها كانت مليئة بالخوارج، يعني وهو أمير ومن أحفاد الأمراء، فكيف يعيش حياته كذلك وإخوانه يقتلون ويذبحون في كل الأرض؟ ما الحل؟ ما النتيجة؟ فكر أن يسافر ويذهب إلى الأندلس. الأندلس وقتها سبحان الله كانت فيها ظروف ومعطيات يعني تشجع على ذهاب عبد الرحمن إلى الأرض الأندلس، أولا لأنها بعيدة عن بغداد، بغداد عاصمة العباسيين، كذلك لأن الأندلس كانت ملتهبة، يعني كان الناس كلهم متفرقون ويحتاجون من ينقذ الأندلس، يعني كان يحتاجون إلى من يقود ويسوس ويوحد، يعني وما كانت تابعة لبني العباس، لأنها لو كانت تابعة لبني العباس لتم قتله وتصفيته. فأول ما فعل أرسل يعني أحد يعني خدمه وهو المولى بدر، أرسله إلى الأندلس لكي يدرس الوضع ويعرف يعني ما هي الأحداث، وكذلك ليرى من له القوة، وكذلك أرسل رسائل إلى كل من له يعني محبة وعلاقة ببني أمية، لأنه كما تعلمون بنو أمية كان لهم موالي، فوجد الكثير من المسلمين في الأندلس يحبون بني أمية كما تعرفون، لأن الذي فتح الأندلس هم الأمويون، لأنهم يعني كانت لهم تأثير وكان لهم يعني معاملة جيدة خاصة، فكانت محبة عظيمة للأمويين في الأندلس. كذلك تعلمون أن البربرة قد تبنوا فكر الخوارج في الأندلس، ليس كلهم بل أغلبهم، فأرسل رسائل وتحالف مع البربر، لأن البربر تم تهميشهم وتم التفريق بينهم وبين العرب، فأرسلوا يعني عبد الرحمن وطلبوا مساعدته. كذلك أرسل رسائل إلى مصر وإلى الشام وإلى العراق وإلى الحجاز، إلى كل من هو من بني أمية، أرسل رسائل لكي يعرض عليهم فكرته، وهي أن يذهب إلى الأندلس ويوحد الأندلس. وفعلا يسر الله وقدر الله، و يعني أرجو الإخوان ينتبهوا مع الدرس، الله يكرمكم، وأن لا تكون التعليقات خارجة عن الدرس، من يسمعني الله يكرمكم. ففعلا التجأوا ويعني أقبلوا عليه وأعد العدة، ثم سافر لوحده إلى إسبانيا إلى الأندلس. دخل لوحده والتقى بصديقه ورفيقه ومولاه بدر، بعد ذلك اتجه إلى العاصمة قرطبة، والتي كانت تحت حكم من؟ حكم الفهري يوسف بن عبد الرحمن الفهري. كانت هناك ثورات وكانت هناك فتن، يعني تجمع الناس حوله، يعني البربر والأمويون أو موالي بني أمية، وكذلك كل من له موقف من يوسف بن عبد الرحمن الفهري، ومع ذلك كان جيشه قليلا، كان جيشه قليلا. فما الذي فعل؟ فكر ورأى أن هناك من القبائل من له موقف من الفهري، فذهب إلى القبائل اليمنية، القبائل اليمنية كان لها دور كبير جدا في مساعدة عبد الرحمن الداخل، الله يحييكم، جميل؟ قلت فوجد أن الذي يتزعم اليمنيين هو أبو الصباح اليحصبي، وكانوا في سيفيا بإشبيليا. طيب، فذهب إليه وتكلم معه وتناقش معه، واتفق على أن يقاتل ضد الفهري. أرسل صقر قريش عبد الرحمن رسالة إلى من؟ إلى الفهري، يطالبه بأن يعني يسلم له الإمارة لأنه أموي، ويكون هذا الفهري من حاشيته ومن وزرائه. لماذا؟ لأن عبد الرحمن هو من أحفاد الأمويين، كانوا أمورا وملوك، لكن الفهرية رفض ولم يرد أن ينصاع لأمر صقر قريش. وحصلت المعركة المعروفة، موقعة المسارة. هذه المعركة يعني تعلمون أنه لا يجوز أن يقاتل المسلم أخاه، يعني قتال المسلم كفر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قتال المسلم كفر وسببه فسوق. وحصلت المعركة، ولكن لا بد مما له بد، أو كما يقال، يعني حصلت معركة معروفة بالمسارة أو المصارة بالصاد. قاتل يوسف بن عبد الرحمن الفهري ضد عبد الرحمن بن معاوية، ويعني حصلت أحداث وكان قتال شديد جدا، معركة قوية جدا، انتصر فيها صقر قريش وعبد الرحمن بن معاوية رحمه الله. لكن عبد الرحمن كان ذكيا وكان فطنا وكان سياسيا، يعني من العادة أن أي واحد ينتصر ويفوز في معركة فإنه ماذا يفعل؟ يقتل ويتبع المنهزمين ليقضي عليهم ويسجنهم وهكذا. فيعني منعهم يعني عبد الرحمن وقال لجيشه خاصة اليمنيين، قال لهم يعني قال لهم لا تتبعوهم اتركوهم، قال لا تستأصلوا شأفة أعداء ترجون صداقتهم، يعني لا تقتلوا أناسا سيكونون أصدقاءكم، واستبقوهم لأشد عداوة منهم أو لأشد عداوة منهم، يعني الناس هم يعني هؤلاء إخواننا فنريدهم يكونوا أصدقاءنا لما نقاتل الصليبيين والنصارى، ليكونوا عونا لعبد الرحمن ضد النصارى وضد الصليبيين. كان يفكر تفكير شمولي واسع، يريد أن يتم الفتح ويريد أن يوحد الأندلس. فهذا يدل على أنه ما كان يحقد على هؤلاء، كان له فهم عميق جدا للمعركة، حقيقة المعركة هي ضد الأعداء وليس ضد الإخوان. كان صغير السن 25 سنة، لكنه كان سياسي محنك مدرك واقع، يعني فهم الواقع كان له، يعني استطاع يعني بذكائه أن يجمع المسلمين. بعد انتهاء هذه المعركة، هذا اليمني أبو الصباح اليحصبي يعني لما انتصر كانت له أحقاد على الفهري، فقال لقد انتصرنا، يعني وشوفوا للأسف الشديد، قال لقد انتصرنا على عبد الرحمن الفهري وجاء وقت النصر على غيره. وكان يريد أن ينقلب على معاوية، عبد الرحمن بن معاوية رحمه الله، والذي كان معه ويساعده لتوحيد الأندلس. لكن أغلب جنود هذا اليحصبي رفضوا ولم يوافقوا على هذا الأمر، أو بعضهم يعني قال أن عبد الرحمن ذكي وقوي جدا ولن تستطيع أن تقتله ولن تستطيع أن تنقلب عليه. لكن عبد الرحمن لما بلغه ذلك أعرض ولم يهتم، لا يريد أن يفرق الصف ولا يريد أن يكون هناك خلل بين الجيش وبين الأمويين. فيعني التجأ إلى ماذا؟ إلى يعني تجميع الناس حوله، وكذلك التجأ إلى ماذا؟ إلى محاربة النصارى الذين أتوا ودخلوا إلى تخوم البلاد. وبعد سنوات وسنوات عزله، أي عزل اليحصبية بعد أن امتلك زمام الأمور. إذن بعد هذه المعركة تمت السيطرة على العاصمة والسيطرة على إشبيلية وعلى غرناطة وعلى كل الجنوب الأندلسي. بعد ذلك يعني تغيرت يعني أو ظهرت أو بدأت مرحلة جديدة، وهي مرحلة الإمارة الأموية. لأول مرة في التاريخ بعد عهد الولاة تعود الإمارة الأموية، ولكن على يد أحد أمراء بني أمية وهو عبد الرحمن بن معاوية الملقب بصقر قريش. وستظل الأندلس أموية لمئات السنين، بمئات السنين، وسيكون لها تأثير كبير جدا على تاريخ العالم وعلى تاريخ المسلمين. بعدها بدأ في تنظيم الأمور في الأندلس، والأمور السياسية والإدارية، يعني إخمال الثورات، وكذلك يعني استطاع رحمه الله أن يقمع أكثر من 30 ثورة، ثورات كثيرة جدا قمعها بفضل الله عز وجل وانتصر عليها كلها. قامت هناك ثورات للعباسيين، أرسلوا أحد أتباعهم وهو العلاء بن مغيث الحضرمي، كان من الوجهاء. فهذا الرجل أراد أن يعني أن يعمل ثورة لبني العباس في داخل أرض الأندلس، وجمع حوله بعض الناس، جمع حوله بعض الناس. كان وقتها الذي يحكم الخلافة العباسية هو أبو جعفر المنصور، فلم يبق له إلى الأندلس، كان يحكم شمال إفريقيا ومصر والمشرق العربي إلى غير ذلك. فالمنطقة الوحيدة المنشقة عن أرض الإسلام هي ماذا؟ هي الأندلس. أراد أن يعني يجمعها مع بلده، ولكن استطاع أن ينتصر عليه في ثورة وأن يقتله، وأرسل رأسه مع أحد التجار، أرسل رأسه مع أحد التجار. من ذلك الوقت لم يستطع العباسيون ولم يفكر ولو لحظة أن يعيد أرض الأندلس، بل الذي سمى عبد الرحمن الغافقي، أو عفوا عبد الرحمن بن معاوية الذي سماه بصقر قريش، هو عدوه أبو جعفر المنصور، لما قال لهم أتدرون من هو صقر قريش؟ فقال له أنت هو صقر قريش؟ قال لا. طيب، فذكر له أسماء كثيرة جدا، فلان وفلان وفلان. قال لا، وذكر له يعني حكام كمعاوية وغيره، فقال لا، صقر قريش هو عبد الرحمن بن معاوية. دخل الأندلس لوحده بفكره ورأيه، استصحب عزمه، عبر القفر يعني الصحاري، وركب البحر حتى دخل بلدا أعجميا يعني غريب عنه، ومصر الأمصار وجند الأجناد، وأقام ملكا بعد انقطاعه بحسن التدبير وشدة العزم. هكذا يعني أبو جعفر هو عدوه وهو مخالفه، ولكن أعجب بفكره وشخصيته وسياسته، فيعني فرض نفسه كما يقال. استطاع رحمه الله عبد الرحمن بن معاوية أن يقمع ويخمد ثورة العباسيين، وستظل بنو أمية أو الأندلس بعيدة منفصلة عن بني العباس لسنوات وسنوات وسنوات. وكانت يعني أمور أخرى يعني لا نريد يعني أن نذكرها، يعني ما يتعلق بتحالف العباسيين مع الشارلمان، هذه أمور يعني لا نتكلم عنها الآن إلا في وقت إن شاء الله تعالى. طيب، أتمنى يعني أظن سأتوقف يعني هنا، ونتكلم إن شاء الله في الحلقة المقبلة عن يعني أحداث الثورة، وكيف قضى عبد الرحمن الداخل على الثورة عفوا، وعن بعض الأمور التي تميز بها عهد صقر قريش من الأمور السياسية والإدارية والعسكرية. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأعتذر يا إخوان، أعتذر على هذا الظرف، وجزاكم الله تعالى كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.